والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. احنا طبعا تعرضنا للآية دي كتير، وقلنا ما معنى الزكاة. الزكاة اولا تطلق على معنى التطهير، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم. يبقى الزكاة الاول ايه؟ تطهير. لان يمكن الغفلة اصابت الانسان في جمع ما عنده من المال في حاجة كده يعني، فلما تطلع صدقة تبقى طهرت الايه؟ تطهير وايه؟ ونماء. يبقى طهرت الاصل وايه؟ ونميته. قد افلح ايه؟ من زكاها. هناك بقى ايه؟ والشمس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى والسماء وما بناها والارض وما فوقها نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقوى. هي اجعلها مستعدة لدي ولدي، تعمل دي وتعمل دي، الساعة تدورها غربي تمشي تدورها تمشي. فالهمها فجورها وتقوى قد افلح من زكاها. زكاها يعني ايه؟ نمى ملكة الخير فيها، يرقيها يصعدها. وتصعدها بايه؟ بانك تقول اف العمل اللي انت بتعمله دي ان كان في ظهره انه هينقص منك شيء هو هيجيب لك اشياء، تقوم انت تصعد الايه؟ ملكات الخير في نفسك. تبقى بتنميها ولا ما بتنميهاش؟ ولذلك ربنا يجيب الامرين المتناقضين يدي متناقضات. الربا بيزود المال، المية بتبقى 110، والزكاة بتنقص المال لان المية بتبقى 97.5، مش كده؟ فيقوم يختار الربا ده يقول يمحق، اللي بيزود يقول يمحق الله الربا، واللي بينقص ويربط الصدقات. يبقى جاب المسألة من ايه؟ انت فاهم ان ده ايه؟ الربا بيزود هذا محق، وانت فاهم ان الزكاة ايه؟ بتنقص. ليه ده ايه؟ يبقى نماء. ولذلك الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يرضو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. دول اللي بيضعفوا، اللي عرفني إيه اللي بيضعف. ولذلك احنا قلنا كان في بلد في رحنا كده اسمها كفر ابو رمان، وفي واحده اسمها ام علي، وابوه راجل طيب وبيزرع كده وبتاع. قامت هي لما يتاء الغله هياخد الكام كيلو اللي موجودين يبذرهم في الارض يطلعوا غله، وهي نفسها تعمل بليله عشان تودي لبنتها اللي متجوزه شويه بليله. قامت راحت واخده شويه من الايه الغله وركناهم كده، فلما راح الراجل قال الغله مش هتقضي، ساب حته بور اخوه زرع قده تمام. لما جم يخزنوا الغلة بقى أم علي وأبو علي، أما الراجل ده جاب مش عارف كم زكيب، 4 زكايب، وهم جابوا 3 بس. أنت عارف السلايف بقى ده 4 و3 4 و3. أنت لكم شمعنا أخوك، شمعنا أخوك يعني جاب 4 زكايب وأنت جبت 3 وبتاع؟ قال لهم أنت عملت بالثالث بليلة، عملت بالتالت ايه؟ بليلة. يبقى الزكاة معناها ايه بقى؟ اولا طهارة، طهارة للمال لان يمكن يكون بالغفلة دخل في شيء. ونماء، هتدي حبة يديك ايه؟ 700، واولئك هم الايه؟ المضعفون. طيب هل هنا بقول طب الصلاة هيقوم ويبقى خاشع؟ ام قال لك شوف التربية المقامات العالية. الصلاة ما بيقولش صلي الذين هم للصلاة مؤدون، لا، جاب الصلاة ده مقطوع بأنها تحصل، بس سد حاجة ايه؟ خشوع. والزكاة برضه ما قالش هم مؤدون، ما قالهاش، امال ايه؟ فاعلون. يعني ايه قلنا ايه؟ مش معنى قال للزكاة فاعلون، ام قال لك من تربية ملكة الخير في الزكاة انك انت مش تعملها علشان تأديها، ده انت في ساعة ما بتشتغل قدر انك انت تشتغل على قد طاقتك مش على قد حاجتك، وتاخد حاجتك والباقي في نيتك وانت تعمل انك انت تطلعه زكاة. يبقى في نية الفعل ساعة الفعل انك انت تطلع ايه؟ تطلع اي زكاه، يبقى زي الصلاه وخشوعها ولا لا؟